الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث إن شاء الله في أحكام الصيام من شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. وقد عرفنا في الدرس الماضي بما يثبت رمضان برؤية الهلال أو إكمال العدة، وعرفنا من تقبل شهادته في ثبوت رؤية هلال رمضان. قال الإمام رحمة الله عليه بعد ذلك: فضل السحور. السحور أكلة السحر، ما فضلها؟ إن قمت السحر بالليل. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى لك أن تأكل وتشرب وتأتي ما أحل الله لك مما يحرم عليك بالصيام لغاية تتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسمر. إيش الخيط الأبيض والخيط الأسمر؟ الخيط الأبيض بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإنه مبارك. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. أكل السحر السحور أكل مباركة، من بركتها أنها إصابة السنة. وانت عايز بقى بركة أعظم من بركة إصابة السنة؟ الرسول اللي قال تسحر فإنه مبارك، فتصيبك بركة اتباع السنة. ما تقوم بالليل مخصوص عشان تسحر، تصيبك بركة اتباع السنة. وهناك بركة حسية، إن الإنسان لما بيسحر بيتقوى على الصيام، بيتقوى على الصيام. أيوة، وذلك كده بعض الناس يقول لك: إيه النهاردة هفتان، النهاردة جعان، النهاردة عطشان. ليه؟ يقول لك: ما سحرتش النهار. فأكل السحور أكل مبارك، ينبغي المسلم أن يحرص عليها وألا يتركها. بعض الناس يقول لك: والله أنا مانيش نفسي بالليل أكل. مش لازم عشان تأكل تقوم تسخن الطبيخ وتولع وتعمل الدنيا. تمراية تكفيك، بق مية يكفيك، لقمة عيش تكفيك، علبة زبادي تكفيك. يعني أي حاجة كده تأكلها بنية أن تصيب السنة. تسحروا فإنه مبارك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يبقى أهل الكتاب بإيه؟ بالسحروش. يبقى احنا نخالفوه، نحن مأمورون بمخالفتهم، ومأمورون أو منهيون عن التشبه إيه بهم. هم بالسحروش، احنا نسحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال الإمام رحمة الله عليه: استحب أهل العلم تأخير السحور. يستحب ان السحور ايه يتاخر. في ناس بتسهر مثلا في الشتاء، لما يبقى الليل طويل، المغرب بدا الساعه 5 والفجر بدا الساعه 5، فالناس مثلا تسهر الساعه 10 مع 12. هو بقى يقول لك: هنسحروا بقى بدل ما نقوموا كمان بعد ساعتين، نسحروا نقوم على الفجر على طول. هو سحر مفيش مشكله، لكن تاخير السحور افضل. قال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. سحرنا قمنا صلينا. قال أنس: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ يعني بين السحور والصلاة قد إيه؟ قال: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. طبعا ما كانش زمان في ساعة وربع ساعة وعشر دقائق وخمس دقائق، لأنه كانوا بيعرفوا الوقت بإيه؟ بالحزب من القرآن، بالورد من القرآن، عارف يقرأ الآية في قد ايه والعشر آيات في قد ايه والحزب في قد ايه والجزء في قد ايه. فأنس بيقول لزيد: انت لما صحرت وقمت صليت كم كان قدر بين السحور والصلاة؟ قال قدر 50 آية. وعلى العكس في الفطور يستحب تعجيله، يبقى السحور ايه يستحب تأخيره والفطور يستحب ايه تعجيله. ولذلك أتبع ذلك الباب بقوله باب تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. غربت الشمس افطر على طول، غربت الشمس افطر على طول. وإذا كنت متيقنا من أن المؤذن يؤذن للمغرب مع غروب الشمس، ثم تسمع الله أكبر افطر على طول. ومن الخطأ أن الواحد يقول لك أنت مستعجل، يعني بقى لك كم 15 ساعة صايم ومش مستني، مش صابر 5 دقائق على ما يخلص أداء. طب استنى يا أخي حتى على ما تشاهد، هتستنى لما يتشاهد ليه أو يخلص أداء ليه؟ ما دام الأصل عندنا أنه لم يؤذن حتى غربت الايه الشمس. طب غربت الشمس وانت واقف فوق السطح وشايف الشمس غربت، المؤذن ما أذنش، المؤذن قال لما افطر أنا الأول وبعدين أأذن الناس، لما أنا لو أدنت مش هفطر، قال لما افطر وبعدين ايه وبعدين أأذن. طب انت قاعد وشايف الشمس غربت، ايه مستني جدا ليه؟ اذا قاعد وشايف الشمس غربت افطر، استناش الاذان. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. افتينا أم المؤمنين، الاثنين من الصحاب، واحد بيستعجل بفطور الصلاة واحد بيأخر فطور الصلاة، نعمل إيه إحنا بقى؟ قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ الاثنين دول من هم؟ من اللي بيعجل؟ قلنا عبد الله ابن مسعود هو اللي بيعجل الفطر ويعجل الصلاة. قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى كان يؤخر الفطرة والصلاة. قال حميد عبد الرحمن إن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة. يحمل هذا على الفطر التجيل، فطور التجيل، يعني تفطر قبل الصلاة الفطور الخفيف اللي هو ايه على حباية التمرة ولا الرطب ولا بوق مية، وتصلي المغرب وبعد كده تروح ايه تفطر بقى ما قسم الله لك. ولا يجوز تأخير صلاة المغرب الى ما بعد الفطور التجيل. قبل المغرب بساعة الناس ايه تقعد على الطبلية ويقعدوا يرصوا يرصوا يرصوا، ايه هما 5 6 هيقعدوا اكلهم حاطين اكل يكفي 20، يعني طبيعه الناس كده في رمضان، الاسراف في رمضان، كان شهر رمضان هو شهر الطعام، هو شهر الصيام لكن هو عند الناس شهر الطعام، ياكل الناس في شهر الصيام اكثر مما ياكلون في غيره. وشوف كده من ساعه المغرب لغايه السحور بياكلوا كم مره، بيفطر وبعد ما يفطر خد الكناف والقطايف، وبعد العشاء كنافة وقطايف، وقبل ما ينام في أكلة كده خفيفة كده مع الشاي، وبعدين يقوم يسحر، وقبل ما الفجر ما يدن. سبحان الله سبحان الله. مع إن ابن القيم يقول إنما جعل الصيام لراحة المعدة، المعدة طول السنة أنت بتكبسها عايزة تاخد شهر صيانة، شهر الصيانة تريحها شوية، لا هو يكبسها أكثر. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. غربت الشمس افطر على طول، أذن المؤذن وأنت تعلم أنه يؤذن مع الغروب افطر على طول. قال الإمام: ولو أفطر رجل في يوم ذي غيم ثم بان أن الشمس لم تغرب. الناس فكروا المغرب الدن، فكروا الشمس غربت في موسم شتاء والدنيا غيم، الشمس مش طالعة، فالشمس غربت. ايوه غربت الدن، الدن وافطروا، وبعد كده تبين ايه الشمس طلعت مرة تانية، يبقى ايه افطروا بسبيل على طريق الخطأ، ظنوا ان الشمس قد غربت فافطروا ثم طلعت الشمس. يعملوا ايه في اليوم ده؟ قال: ولو افطر رجل في يوم ذي غيم ثم بان ان الشمس لم تغرب فعليه قضاء الصوم عند اكثر اهل العلم، عليه قضاء الصوم. وقال ابن اسحاق بن راهوي: لا قضاء عليه. ويروى ذلك عن الحسن البصري وشبهوه بمن اكل ناسيا. قال: والاول اولى، الاولى ذا قضاء اولى من قوله انه شبه الناس، بخلاف الناس، لان الناس لا يمكنه الاحتراز من النسيان. انت ما تقدرش ما تنساش، انت ما تقدرش ما تنساش، النسيان ده امر جبلي في الانسان، وما سمي الانسان انسانا الا لنسيانه. قال: وهذا يمكن ان يمكث حتى يتيقن غيبوبة الشمس. الدنيا غيم، طب الشمس غربت ولا لا؟ انت مستعجل على ايه؟ هنا بقى اقول لك انت مستعجل على ايه؟ ها استنى شويه كده، يمكن الغيمة تروح والشمس نشوفه يا غربت ما غربتش، فتستنى شوي. ففي حالة الغيب يمكنك أن تحتاط وتحترز بأن تنتظر. إن تبين أن الشمس غربت فلا حرج علينا في التأخير، لكن الحرج في التعجيل. لو ظننا أن الشمس غربت فأفطرنا ثم طلعت الشمس فعلينا الإيه؟ القضاء. قال: ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع، يعني بالعكسها بقى، يبقى آخر النهار أكل يظن غروب الإيه؟ الشمس. طيب أول النهار بقى أكل يظن بقاء الليل، فكره أن الفجر إيه؟ ما طلعش. ولو أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فبان طالعا اختلفوا في وجوب القضاء عليه، فذهب جماعة إلى وجوب القضاء، كما لو أكل في آخر النهار ظانا أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغرب. وبه قال مالك: وقيل لا قضاء هنا لأن الأصل كان بقاء الليل، وفي الموضعين إن كان قد جامع فلا كفارة عليه، لأن كفارة الجماعة تسقط بالشبهة. يبقى العبرة اللي كل يظن غروب الشمس، الأصل عنده إيه؟ عدم ايه غروبها، اصل احنا بالنهار، فلو اكل يظن غروب الشمس ثم طلعت الشمس فعليه ايه القضاء. اما من اكل يظن بقاء الليل فالاصل ايه بقاء الليل، يبقى فلا شيء ايه، يبقى في فرق بين من اكل اول النهار يظن عدم طلوع الفجر، ومن اكل اخر النهار يظن غروب الايه الشمس. باب حصول الفطر بدخول الليل. حصول الفطر بدخول الليل، يعني إذا دخل الليل أنت صرت مفطر، حتى ولو لم تفطر أنت صرت مفطر. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غربت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. ثم قال: انزل فاجدح. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. ثم قال: انزل فاجدح. فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أومأ بيده إلى المشرق فقال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إما ساعة ما بتغرب الشمس بيكون لسه الدنيا إيه في ضوء للنهار، فلما غربت الشمس على طول ساعة ما البرج سقط قال الرسول صلى الله عليه وسلم رجل صحابه اجدح لنا، يعني اجدح لنا، قال من الجدح أن يخاض السويق بالماء ويحرك حتى يستوي، والمجدح العود الذي تخاض به الأشربة لترقى وتستوي، يعني يمسك العصا يقعد ايه يقلب كده علشان الخليط اللي هو تخين ايه يرق. قال انزل فاجدح لنا، يعني هات اضرب السويق وهات لما اشرب افطر. الرجل قال له لو تستنى شيء يا رسول الله. قال له انزل فاجدح لنا. قال له يا رسول الدنيا النهار لسه. قال له انزل فاجدح لنا ثلاث مرات. الاخر سمع الكلام فقال عليه الصلاة والسلام وأشار المشرق إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الإيه الصائم. سعد ما الليل يجي يبقى إيه أفطر الصائم. وعن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقول فقد أفطر الصائم قيل أراد قد دخل في وقت الفطر، كما يقال أصبح وأمسى، أصبح إذا دخل في الإيه في الصباح وأمسى إذا دخل في المساء. أفطر يعني دخل في حكم الإيه الإفطار، يعني الصيام انتهى خلاص، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الإيه الشمس. وقال أبو عبيد هذا الحديث يرد قول المواصلين يقول ليس للمواصل فضل على الآكل، لأن الصيام لا يكون بالليل فهو مفطر. اللي بيواصل يومين وثلاثة بدون أن يفطر بينهما ملوش فضل على من أفطر، لأن بالليل الكل في حكم الإيه المفطر، اللي كل أفطر واللي ما كلش في حكم الإيه اللي أفطر، فليس للواصل فضل على الإيه على من أفطر. ولذلك أتبع هذا الباب بباب النهي عن الوصال في الصوم، باب النهي عن الوصال في الصوم. والوصال كما أشرت أن يصوم الإنسان يومين وثلاثة وأربعة لا يفطر بينهما بالليل، يعني يسحر النهاردة وياخد بقى كده يومين ثلاثة لا فطور ولا سحور بين اليومين، يقعد يومين ثلاثة صايم 24 ساعة صايم. قال باب النهي عن الوصال في الصوم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست في ذاكم مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. كان عليه الصلاة والسلام يواصل يومين ثلاثة خمسة أسبوع، ما يفطرش فيما بين المغرب والفجر، ما يفطرش، فحبوا يعملوا زيه فواصلوا. قال لا لا تواصل. قال ليه يا رسول ما أنت بتواصل؟ قالوا أيكم مثلي، ما في حد زيكم مثلي، إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في هذا الإطعام والسقيا، هل ربنا بينزله أكل من الجنة واشرب من الجنة فيأكل عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ قالوا لا مش كده، لو كان كده يبقى هو مفطر حقيقة، لو كان بيجيله أكل من الجنة واشرب من الجنة يبقى مفطر حقيقة، لأن المفطر اللي يأكل ويشرب من الجنة مش من الجنة كده. لكن قال العلماء إن لذة المناجاة وحلاوة المناجاة ومتعة القرب من الله عند النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى الإيه في أعلى الدرجات، فكان لما يواصل يومين وثلاثة وخمسة وستة لذة المناجاة تطغى عليه فلا يجد ألما للجوع ولا للإيه ولا للظمأ. زي الواحد منكم كده يوم ما بيجوز ابنه ها ما بيأكلش، بيأكل الناس وداخل سفرة طلع وسفرة داخلة، يا عم كل حتنشغل بعد كده، يقول خلاص أنا شبعان، شبعان من الفرح، الفرحة فعلا شبعت، ما بيفكرش في الجوع ولا في الظمأ، الفرحة شبعت. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يجد قرة عينه في التقرب من الله بالصلاة وبالصيام وكده، فكان ذلك يقوم مقام الإيه الأكل والشرب له عليه الصلاة والسلام. إذن تعلمنا مما سبق أنه يستحب تأخير السحور وتعجيل الفطر، ويكره الوصال، ويكره الوصال. طيب إذا أفطرت ماذا تقول إذا أفطرت؟ قال الإمام: باب ما يقول عند الفطر. عن مروان المقفع قال: رأيت عبد الله بن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، يعني يمسك هنا ايه لحيته كده، واللي يطلع من شعر دقنه من تحت كده بقى ايه يقصه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله عز وجل. فهذا ما يقول الصائم اذا ايه اذا افطر، اما تشرب كده بق المية ولا تاكل حبة التمر وتفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله عز وجل. طيب ما يستحب ان يفطر عليه؟ تفطر عليه او ما تفطر؟ عن انس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات، فان لم تكن رطبات فتميرات، فان لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء. يبقى افضل شيء تفطر عليه الرطب، فان ما كانش رطب يبقى التمر الناشف، ما كانش التمر يبقى تشرب بجين ايه ميه كده. وعن الرباب عن عمها سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء، فإن الماء طهور. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان بصحة وعافية، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من وتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.